يقول نرى على الفضائيات قنوات الإسلامية بعض المشايخ يقومون بتعبير الأحلام، فهل نقص أحلامنا عليهم؟ أرى أن هذه الأشياء قد بولغ فيها كثيرا، وهذه الأحلام على ثلاثة أقسام: أحلام لما كنت تتراءى به في اليقظة فقد يعاودك الترائي بها حال منامك، وأحلام هي كوابيس شيطانية، أضغاث أحلام لا سيما عند ملء البطون والنوم بعد ذلك، إذا كبست بطنك بالكبسة قد يكبس عليك الشيطان لا سيما إذا لم تذكر الله عز وجل ولم تذكر أذكار النوم المشروعة. وهناك الرؤية الصادقة ولها قيود: أولا أن تكون من عبد صالح متقي لله سبحانه وتعالى، أن يكون الذي يقصها عبدا صالحا، وثانيا ألا يكون فيها مخالفة للشرع. لو قالني رأيت أنكم تصلون صلاة سادسة أو أنكم تتصدقون في المكان الفلاني خاصة أو أنكم تصومون اليوم الفلاني، هذا غير صحيح. ومن شروطها أيضا أن يكون صاحبها مطبقا للسنة، وأن تكون طيبة فيها بشائر خير يتفاءل بها، فمثل هذه تخبر بها من تحب وتتفاءل بها، ولكن لا ترتب عليها ماذا؟ حكما شرعيا قاطعا، إنما يمكنك أن تتفاءل بها خيرا. وأن يكون الذي يعبر الرؤية من ذوي التقى والصلاح وليس من أصحاب المهنة، وأن لا ينصب نفسه مفتيا لهذا الغرض كأصحاب الفضائيات، وأن يتهرب من الناس، هؤلاء هم الذين يمكن أن يعبروا الرؤى. أما ما خالف ذلك فهي من النوعين الأولين لا غير. وقد ثبت أن بعض أرباب الفضائيات يستخدمون الرقم 800 و700 من أجل تعبير الرؤى والاتصال على الأرقام التي تكلفك 5 ريال أو 10 ريال في الدقيقة الواحدة، ولعل الشرط 40 بينهم وبين معبر تلك الرؤى. قل لك والله أنا شفت القمر ما أدري من فين من بين رجلي، قال ستلدين المهدي مباشرة، يعني عاد ما ندري هل هو مهدي الرافضة ولا مهدي آخر عندهم. نحن نعتقد أن هناك مهديا سوف يظهر قبل يوم القيامة ويتعاون مع المسيح عليه السلام عيسى على قتل من؟ الدجال. المسيح الدجال، هذا حق ثبتت فيه 4 أحاديث صحيحة وخمسون حديثا بين حسن وضعيف وموضوع. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حديث أهل الأثر، نسيت العنوان. نعم، في المسيح مذهب أهل الأثر في المهدي المنتظر أو كذا، الرد على بعض والرد على بعض من أنكر ذلك. فنحن لا ننكره، المهدي حق عند أهل السنة. واقرأ كتاب الإشاعة في أشراط الساعة والإذاعة في أشراط الساعة ونحو ذلك من الكتب المحققة. وكذلك مذهب أهل الأثر أو كذا في أخبار المهدي المنتظر لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، اقرأوا هذا تستفيدون. أما التوسع في الرؤى وما يفعله بعض الناس من يعني التوسع فيها، ثم إذا كانت رؤية مزعجة لا تخبر بها أحدا، ماذا تفعل؟ تدفل عن يسارك 3 مرات ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتغير ضجعتك. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.